بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا نواصل الدروس في مختصر منهاج السنة النبوية، ومنهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومختصره لشيخنا الشيخ عبد الله الغنيمان وفقه الله وسدده. ولا يزال الحديث حول ما زعمه إمام الرافضة في ذلك الوقت محمد بن الحسن الحلي، صاحب كتاب منهاج الكرامة في إثبات الإمامة على طريقة الشيعة الجعفرية الاثني عشرية، وهذا الكتاب هو الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الكبير منهاج السنة النبوية. وكنا في آخر الدرس الماضي قد علقنا على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من قول هذا الرافضي إنه لا بد من إمامة، وإن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهذا في الأصل حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه قصد به إمامة الاثني عشر، يعني من لم يؤمن بالأئمة الاثني عشر فإنه إذا مات يموت ميتة جاهلية. فهل الإمامة منحصرة في هؤلاء الاثني عشر؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يناقش هذه المسألة من عدة وجوه، تكلمنا في الدرس الماضي عن عدة وجوه منها، تكلمنا عن عدة وجوه، والآن نستكمل الأوجه. فإنه رحمه الله تعالى رد عليهم بالوجه السابع، وهو أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه حجة لهذا الرجل. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مات ميتة جاهلية، والميتة الجاهلية هي الميتة على غير الإسلام، على عصبية الجاهلية. وشيخ الإسلام يقول إن هؤلاء الرافضة لا يقاتلون على الإسلام، وليست إمامتهم الإمامة الشرعية، ولكن هؤلاء هم أبرز الطوائف في الخروج على الإمام ومفارقة الجماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة وبطاعة الأئمة، ونهى عن الخروج عليهم حتى ولو جاروا أو ظلموا ما لم يأتوا بكفر بواح. شيخ الإسلام يقول لو تأملت هؤلاء الرافضة مع الأئمة الموجودين على مدار التاريخ لوجدتهم يخرجون عن الطاعة ويفارقون الجماعة. كيف بالنسبة لهؤلاء الرافضة؟ نقول أولا مفارقتهم للجماعة ظاهرة، جماعة المسلمين هي جماعة أهل السنة والجماعة، وهي الأمة الإسلامية، جسم الأمة الإسلامية الكبير هم أهل السنة والجماعة. لا يخرج عن هذا الجسم إلا ما كان نافرا منه، مثل بعض الجروح التي تكون في الجسم لا يتقبلها الجسم. مثل ماذا؟ مثل العقائد المنحرفة، يعني مذاهب الجهمية والقدرية والمرجئة والخوارج والصوفية والرافضة، هؤلاء كلهم خارج الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. فالأمة الإسلامية بعلمائها بعبادها بدعاتها بتجارها بموظفيها، هم جسم الأمة الإسلامية وهم أهل السنة والجماعة، والذين خرجوا هم الطوائف المنحرفة. والدليل على ذلك أن أي طائفة لا تجدها مع الجماعة، وإنما تجدها خارج الجماعة. فلو مثلا نظرت إلى الباطنية مثل النصيرية أو الدروز أو الإسماعيلية، تجدها طائفة خارج الجماعة، خارج جسم الأمة الإسلامية، وإن كانت تعيش فيه لكن هي في عقائدها في حالها خارجها. لو جئت للطرق الصوفية تجد كل طريقة خارج الجماعة، وهكذا لو جئت إلى الجهمية تجد مقالاتهم خارج نطاق مذهب أهل السنة والجماعة، ومثله بقية الطوائف. فإذا فتشنا في العالم الإسلامي منذ قرون وإلى يومنا هذا، فسنجد أن الرافضة خارج الجماعة، ليسوا من أهل السنة والجماعة، بعيدون كل البعد عن الجماعة. لماذا؟ لأنهم اختاروا عقائدهم وكتبهم ومراجعهم خارج نطاق تاريخ الأمة، حضارة الأمة، علماء الأمة، علماء الكتاب، علماء السنة، علماء الآثار، علماء الفقه، علماء النحو، علماء التاريخ، علماء الأصول، علماء العقيدة. هؤلاء كلهم تجد لهم علماء خاصين كتبا خاصة، فهم خارج الجماعة، يعني خارج جماعة أهل السنة والجماعة. الثانية التي يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم أيضا يخرجون على الإمام. كيف؟ كيف يخرجون على الإمام؟ نقول من تأمل الرافضة منذ العهد الأول تجدهم يخرجون على الجماعة، فهم أولا لا يعترفون بإمامة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. اثنين، لما تولى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه الخلافة بعد الحسن بن علي، لما تنازل له رضي الله عنه وأرضاه، لا يعترفون بإمامته ولا إمامة بني أمية ولا إمامة بني العباس ولا إمامة الدول التي نشأت متفرقة، الدولة الأيوبية ودولة المماليك والدولة الأموية بالأندلس وهكذا، لا يعترفون بها، بل إنهم يخرجون عليها. فهؤلاء لا يدينون بطاعة الأئمة، وإلى يومنا هذا الرافضة في أي بلد إنما يدينون لشيوخهم ومرجعياتهم، وربما في السنين المتأخرة يدينون لولي الفقيه في قم وطهران. ولي الفقيه في إيران هذا هو الذي يدينون له بالولاء، كل الرافضة. طيب اقرأ التاريخ، ما هو موقفكم من الدولة الأموية بتاريخها الطويل، الدولة العباسية بتاريخها الطويل، لا يعترفون بها إطلاقا، بل هم يخرجون عليها. ولهذا ينطبق عليهم من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية، هذا ينطبق على من؟ على الرافضة وعلى أشباههم. وليس كما يزعم هذا الرافضي أن الإمامة هي الاثني عشر وأن من لم يعترف بهم مات ميتة جاهلية. هؤلاء من عينهم أئمة؟ اللهم إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الرابع. البقية من عينهم أئمة؟ من عين الحسين؟ من عين علي بن الحسين؟ من عين محمد بن علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه ورحمه؟ من عينه؟ من عين جعفر بن محمد الصادق وهو إمام؟ لكن من عينه إمام؟ هل صار إماما؟ الجواب لا. الوجه الثامن لشيخ الإسلام، وهذا موجود في المختصر في الطبعة الأخيرة صفحة 50، هو تعليق من شيخ الإسلام ابن تيمية على هؤلاء أن هذا الحديث وهو حديث من فارق الجماعة أو من لم يكن في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يقول ينطبق على هؤلاء الرافضة أنفسهم. كيف؟ قال لأن هؤلاء ليس لهم في الحقيقة إمام. من هو الإمام بعد الإمام الحادي عشر؟ عندهم هو الإمام الثاني عشر. طيب الإمام الثاني عشر يسمونه الإمام الغائب. هذا الإمام غاب، قيل عمره 3 سنوات، وقيل 5 سنوات، وقيل 7 سنوات، ثم غاب. طيب من غيابه عام 255 هجرية أو 260 هجرية إلى يومنا هذا، أين هو هذا الإمام الذي من مات وليس في عنقه بيعة له مات ميتة جاهلية؟ أين هو؟ هل هو موجود؟ الجواب لا. أين هو؟ نحن نعلم أن الإمامة في الشريعة الإسلامية حقوق وواجبات، يعني إمام له حقوق لكن أيضا عليه واجبات، والرعية لهم حقوق لكن عليهم واجبات. لا تكون إمامة إلا بإمام ورعية، وهذه الإمامة لا تكون إمامة إلا إذا كان هذا الإمام حاكما، وإلا فشخص من الأشخاص يقال عنه إمام وهو ليس بحاكم وليس بيده سلطة ولا يأمر ولا ينهى، ما قيمة له؟ هل له قيمة؟ الجواب لا قيمة له. الحقيقة نريد أن نخاطب إخواننا في كل مكان حتى يفهموا هذه القضية فهما دقيقا، وأيضا نريد مخاطبة الشيعة في كل مكان. هذا إمام وهمي، الاثني عشر ما عدا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، البقية أئمة وهميين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. يعني غاية ما فيه أن هذا رجل فاضل عالم كغيره من العلماء، علي بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين، جعفر بن محمد الصادق، موسى بن جعفر الكاظم، علي بن موسى الرضا، محمد بن علي الجواد، كل هؤلاء ما بين تابعي وتابع تابعي، فهو رجل صالح أو صاحب علم أو صاحب فضل من آل البيت. وأكثر الأئمة الاثني عشر تراجمهم عند أهل السنة أنهم فضلاء وأخيار وعندهم علم وعندهم زهد، لكن هل تولوا الإمامة؟ كيف تأتي وتقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية؟ يعني في زمن الدولة الأموية يعني بعد الخلفاء الراشدين من لم يبايع الحسين أو علي بن الحسين فهو ومات فميتته جاهلية، أين هو الإمام في ذلك الوقت؟ أين هو في القرن الأول بعد استشهاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ أين هو الإمام؟ لا يوجد. الإمام الذي يزعمه الرافضة من أهل البيت ليس له وجود حقيقي، يعني ليست له إمامة، ليس له حكم، ليس له طاعة، لا يقال عنه إنه إمام، ولا يقال خليفة، ولا يقال أمير المؤمنين، ولا يحكم الناس، ولا تلزم الناس طاعته. يا قوم ألا تعقلون؟ كيف تكون هذه إمامة؟ هذه إمامة وهمية، هذه مثل لو أتيت في أي قرن من القرون وقلت الرجل الفاضل الصالح فلان هذا هو إمام المسلمين، من لم يطعه أو يبايعه مات ميتة جاهلية، هذا الرجل من يعرفه؟ هذا الرجل ليس له إمامة، ليس له سلطة. فكيف تقولون من لم يبايعه؟ وعند هؤلاء الرافضة أنه من لم يبايع علي في زمنه ومات ميتة جاهلية فميتته ميتة جاهلية، في زمن الحسن ميتته جاهلية، زمن الحسين ميتته جاهلية، في زمن علي بن الحسين من مات ميتته جاهلية. طيب هؤلاء ما حكموا ولا الأئمة من بعدهم حكموا، وكما قلنا لما ذكر الله عز وجل حقوق الراعي والرعية ذكره الله عز وجل في آيتين. الآية الأولى قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به، هذه الآية للحكام. إذن هو الحاكم الفعلي، الحاكم الذي له سلطة. ولهذا يقول العلماء والفقهاء رحمهم الله تعالى متى يكون الإنسان حاكما؟ قالوا إذا صارت له سلطة، إذا صارت له شوكة، إذا بايعه أهل الشوكة والقدرة. أما 5 ولا 10 في أي فئة ولا طائفة ولا أي جماعة معينة يصبح إذا بايعوا صار أمير المؤمنين، هذا لا يقال عنه إنها بيعة ولا إمارة ولا إمامة، وليست داخلة في حكم هذا الحديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلي. طيب هؤلاء الأئمة 12 على فضلهم لم تكن لهم حكومة، يعني في زمن الدولة الأموية وزمن الدولة العباسية من هو الحاكم؟ كان الخلفاء الأمويين ثم العباسيون، كان هو الذي يحكم وهو الذي يطبق شريعة الله وهو الذي يطيعه الناس. طيب وهؤلاء الفضلاء من آل البيت من عامة الناس، إما واحد عالم ولا واحد طالب علم ولا رجل زاهد ولا رجل فاضل، انتهى الأمر. كيف تأتي وتغير حقائق الدين فيما يتعلق بالإمامة وتنقض التاريخ من أوله إلى آخره ثم تجعله محصورا بإيش؟ بهؤلاء الذين ليست لهم سلطة وليست لهم إمامة ولا تجب لهم طاعة. واضح هذا؟ طيب إذا انتهينا إلى الإمام 12 الذي هو الإمام الغائب، هنا تأتي الطامة الكبرى أيضا، بمعنى أن الإمام عند الرافضة لها مرحلتان، مرحلة الأئمة الموجودين المعروفين، وهؤلاء 11 كلهم أئمة معروفون تراجبهم معروفة في التاريخ، علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي بن الحسين ثم جعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم ثم علي بن موسى الرضا ثم محمد بن علي الهادي الجواد إلى آخره، إلى الحادي عشر شخصيات معروفة. لكن هؤلاء كما قلنا قبل قليل ليس بيدهم من الأمر شيء، ليس بيدهم إمامة حقيقية إلا علي بن أبي طالب. والحسن على قول بعضهم أنه كان إماما ستة أشهر ثم تنازل لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وقد مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال عليه الصلاة والسلام عن الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وفعلا بعد مقتل عثمان وولاية علي الخلافة والفتان والجمال وصفين وما جرى من أحداث، ثم استشهاد من استشهد من هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، صارت الفتن عظيمة، وخاصة بين أهل العراق وأهل الشام. فلما استشهد علي بن أبي طالب بايع أهل العراق الحسن، والشام كانت تدين بالولاية بالولاء لمعاوية بن أبي سفيان. فماذا يصنع الحسن بن علي؟ الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه وهو مع أخيه الحسين هما سيدا شباب أهل الجنة رضوان الله عليهم، الحسن بن علي هذا الرجل العاقل الصحابي الجليل فكر فرأى أن جمع كلمة المسلمين أولى بأن يطالب بالأمر، فذهب إلى الشام وتنازل لمعاوية ابن أبي سفيان، فسمي في التاريخ الإسلامي عام الجماعة. قضي على الفتنة ولم يصبح بين أهل العراق والشام قتال، والتأم الشمل واتفقوا كلهم على إمارة الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. هذا العام كان بعد تلك الفتن من أيام الله العظيمة في التاريخ، ويعزى هذا لتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه. إذن يا أيها الرافضة، يا أيها الشيعة، ها هو الحسن بن علي تنازل لمعاوية. تقولون أكره، من الذي أكرهه؟ هو كان في العراق وكان شيعته في العراق، من الذي ما أحد أكرهه؟ هذا هو الفقه، وهذه هي حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين فارقوا نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم على الثبات على الإيمان وعدم الابتداء فيه والحرص على جماعة المسلمين والتهامهم. وكما سيأتينا إن شاء الله تعالى الإشارة إليه، استقرت الدولة الإسلامية في عهد معاوية استقرارا عجيبا. كان في زمن معاوية، لأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه مكث أميرا على الشام أيام عثمان ومن بعد 20 عاما، ثم لما تنازل الحسن بن علي صار خليفة وأميرا للمؤمنين أيضا 20 عاما أخرى، ومعاوية خال المؤمنين وكاتب الوحي معاوية استقرت الدولة الإسلامية في عهده. يا أيها الإخوة، من يتدبر التاريخ يجد منعطفات. يعني لما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى تولى أبو بكر فقاتل المرتدين حتى أعاد الجزيرة العربية إلى الإسلام، ثم بدأ أبو بكر الفتوحات في بلاد فارس وفي بلاد الروم، لكن خلافته رضي الله عنه ورضاه كانت قصيرة، سنتان وبضعة أشهر، فتوفي أبو بكر فتولى الخلافة الإمام العبقري الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الذي استمرت خلافته 10 سنوات وأشهر. في هذه 10 سنوات امتدت الفتوحات الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، وتوطدت ومصرت الأمصار، يعني بنيت المدن. ثم لما توفي الخليفة الراشد عمر بن الخطاب تولى بعده كما في قصة الشورى عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. وفعلا في زمن عثمان رضي الله عنه وارضاه كان الرخاء والاستقرار وأيضا استمرار الفتوحات الإسلامية. كثير من الفتوحات الإسلامية التي كانت في البحر، في البحر الأبيض المتوسط، كانت في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفعلا كان الاستقرار إلى أن بدأت في آخره الفتنة التي قادها عبد الله بن سبأ اليهودي، وصار يحيي مذاهب الرافضة على تقرير لمبدأ من مبادئ الرافضة صار أحد أصوله وهو الرجعة. فهذا اليهودي بدأ بفكرة الرجعة، وأنه محمد صلى الله عليه وسلم ما توفي وإنما سيرجع. ثم بعدين انتقلت فكرة الرجعة إلى رجوع الأئمة، انتقلت إلى الرافضة، فهؤلاء هم الذين أشعلوا الفتنة، حتى كان من آثارها قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه في المدينة النبوية. قتلوه صائما يقرأ القرآن، فتح المصحف في حجره يقرأ القرآن، ونزلت قطرات من الدم على المصحف. ولهذا روى بعض الأئمة بإسناد صحيح عمن شاهد هذا المصحف بعد سنين، يقول: فرأيته ورأيت أثر الدم القديم، يعني من نسخة عثمان، وقد نزلت القطرة على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وهذه فائدة، أنها رويت بإسناد ثابت عمن شاهد المصحف بقي فيه أثر الدم. ولهذا يقول الشاعر عن عثمان رضي الله عنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عن 63 عاما، وأبو بكر توفي عن مثله، وعمر توفي عن مثله، أما عثمان رضي الله عنه وأرضاه فقد عمر وقتل وهو فوق 80. ولما جاء الثوار بقيادة المنافقين والمحرشين والخارجين على خلافة رضي الله عنه وأرضاه وأحاطوا بالمدينة، نهى رضي الله عنه وأرضاه عن القتال. ولما أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ولديه الحسن والحسين ومن معهم للدفاع عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أبى عثمان أن يدافع عنه أحد بالسيف، رفض. وهذا يدل على براءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من دم عثمان، وليس كما تقول النواصب، وإنما عثمان رضي الله عنه هو الذي اختار، فقتلوا رضي الله عنه وأرضاه، هجموا عليه وقتلوا، ثم افترق الناس، منهم فرقة طائفة بايعت علي بن أبي طالب وهو الأحق بالخلافة ولا شك أنه خليفة الراشد، ومنهم من طالب بدم عثمان وقال أولا أن نطالب بدم الخليفة الراشد الذي قتل مظلوما في المدينة النبوية. فافترق الناس. من يتابع التاريخ في هذه المرحلة التي تمتد 5 سنوات من 35 إلى 40 هجرية يقول لك إن الفتوحات توقفت في هذا، توقفت الفتوحات الإسلامية وشغل المسلمون بأنفسهم يقاتلوا بعضهم بعضا وتجرأ أعداء الإسلام من بقايا الروم وغيرهم لما رأوا ما حل بالمسلمين تجرأوا على المسلم. فهذه الحالة في التاريخ الإسلامي يسميها العلماء رحمه الله تعالى زمن الفتنة والافتتان بين المسلمين. هذه السنوات الصعبة على المسلمين هي التي بعدها صارت المرحلة الثالثة التي هي خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه وتنازل الحسن بن علي، فعادت الأمة إلى وحدتها وإلى استقرارها وإلى أيضا تمددها قليلا في بعض الفتوحات الإسلامية. فمن قرأ هذا التاريخ يعرف القضية التي نتحدث عنها، وهي من هو الإمام؟ يا أيها الشيعة، يا أيها الرافضة، من هو الإمام؟ الإمام هو الذي له سلطة، معاوية بن أبي سفيان هو الإمام، ثم من بعده من الخلفاء. قل عمن بعده جاروا ظلموا بني العباس جاروا ظلموا، قل ما تشاء، لكن هم الخلفاء، هم الذين بيدهم السلطة، هم الذين يملكون ويحكمون ولهم الشوكة ولهم الجيوش ويحفظون بيضة الإسلام ويقيمون الشريعة ويعينون الولاة ويصرفون الأموال وينظمون الدولة إلى آخره. لكن العالم الفاضل زي علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه، هذا رجل من العلماء الفضلاء، ما عنده إمامة، ليس له سلطة، رجل فاضل مثل أي عالم من علماء المسلمين في أي مدينة من المدن ليس بيده شيء، كيف تقولون إنه هو الإمام؟ ومن لم يبايع علي بن الحسين في زمنه ومات 200 جاهلية، أين العقول؟ وهكذا الأئمة من بعده. فنعود إلى الإمام 12 وهو الغائب وهو موطن حديثنا الآن، يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويقول أنت إذا تأملت هذا الإنسان الذي غاب تجد أنه غاب وهو طفل صغير مشكوك فيه، لأن بعض المؤرخين يقولون إن الإمام 11 وهو الحسن العسكري ليس له ولد، ليس له عقب، وفي مرويات كتب الشيعة تجد تناقضا عجيبا في قصة الإمام الغائب. من هي أمه؟ عدة أقوال. كيف ولد؟ عدة أقوال. هل كتمه أبوه أو لم يكتمه؟ عدة أقوال. أين عاش وتربى في صغره؟ عدة أقوال. كيف اختفى؟ عدة أقوال. تاريخ غامض. يا قوم، يا أيها الشيعة، في كل مكان تاريخ غامض، إلا إذا أنتم تؤمنون بالخيال. هذا الإمام الثاني عشر يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إذا كان اختفى عمره 3 أو 5 أو 7 سنوات هذا غاية ما يقال عنه إنه يتيم، حكمه حكم الأيتام، مات أبوه وهو يتيم، يحتاج إلى ولاية، يحتاج إلى رعاية، كيف يكون هو الإمام؟ ثم بعد ذلك هذا الإمام غائب، ليس له وجود. طيب أنت يا أيها الشيعي تقول لازم تبايع الإمام الغائب، طيب أين الإمام الغائب؟ ليس له وجود. يزعم هؤلاء أنه اختفى في سرداب سامراء. طيب اختفى، أين الإمامة؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كيف يكون إمام وليس هناك منه مصلحة لا في دين ولا دنيا؟ يعني هذا الإمام الغائب لا نتلقى عنه الدين ولا نتلقى عنه الدنيا بأنه إمام حاكم يقود الناس كما يفعل الخلفاء، وإنما هو طفل اختفى. ولما نقول طفل ترى هذا ما هو منا، هذا كلام كتبهم كلها تقول الإمام الحادي عشر الحسن العسكري لما توفي كان له ولد صغير، هذا الولد الصغير قيل أنه من فلانة وقيل من فلانة وقيل من إحدى الإمة وقيل جحدته كذا وقيل إلى آخره. طيب هذا الطفل الصغير تقولون عنه إنه الإمام الثاني عشر وإنه المهدي وإنه الغائب وإنه الإمام ومن لم يبايعه مات ميتة جاهلية. سبحان الله، أين العقول؟ كيف يكون هذا إمام وليس له وجود؟ هذا غاية ما فيه، إن كان له وجود فيحتاج إلى رعاية. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يقول معرفة الإمام هي بداية الخروج من الجاهلية. أنتم تقولون من لم يعرف إمامه مات ميتة جاهلية، طيب الإمام الغائب من الذي يعرفه؟ لا أحد يعرفه. إذن أنتم أول من يموت ميتة جاهلية على مذهبكم، أنتم لا تعرفونه. غاية ما تقولون إنه موجود في الكتب أن هناك شخص اسمه محمد ابن الحسن العسكري وأنه غائب، لكن هل له وجود؟ هل له إمامة؟ هو أقل رتبة ممن سبق، أقل رتبة من أبيه ومن الإمام العاشر ومن الإمام التاسع ومن الإمام الثامن، على الأقل أولئك كانوا علماء أو فضلاء من آل البيت كانوا معروفين وموجودين، لم تكن لهم سلطة صحيح لكن كانوا موجودين ومعروفين. لكن هذا الإمام الغائب ليس له سلطة وليس له وجود. والحقيقة يا أيها الإخوة في الله أن هذه المسألة لما تتأملها في الشريعة الإسلامية كما يقرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الوجه الثامن، فيقول هؤلاء لا يعرفون إمام زمانهم، ومن مئات السنين لم يرى له عين ولا أثر ولا سمع له حس ولا خبر، فليس فيهم أحد يعرفه لا بعينه ولا بصفته. ثم ذكر مثال على ذلك. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يقول عن هؤلاء؟ وهذا المنتظر لا يحصل بمعرفته طاعة ولا جماعة، فلم يعرف معرفة تخرج الإنسان من الجاهلية، بل المنتسبون إليه أعظم الطوائف جاهلية وأشباههم بالجاهلية، وإن لم يدخلوا في طاعة غيرهم إما طاعة كافر أو طاعة مسلم هو عندهم من الكفار أو النواصب، لم ينتظم لهم مصلحة لكثرة اختلافهم وافتراقهم وخروجهم عن الطاعة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الوجه التاسع يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع في الائت والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف، ولم يأمر بطاعة الأئمة مطلقا، بل أمر بطاعتهم في طاعة الله دون معصيته. وهذا يبين أن الأئمة الذين أمر بطاعتهم في طاعة الله ليسوا معصومين. ثم يورد اعتراض وجوابه، ويبين رحمه الله تعالى أن مسألة الإمامة لم يقع فيها خلاف زمن الخلفاء الراشدين الثلاثة، زمن أبي بكر وعمر وعثمان، مسألة الإمامة التي يتكلم لم يقع فيها خلاف بين العلماء، وإنما الأمة أجمعت على خلافة أبي بكر ثم خلافة عمر ثم خلافة عثمان، ولم ينشأ النزاع إلا لما قتل عثمان رضي الله عنه، فنشأ الخلاف في باب الإمامة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما يقرر ما ذكرناه قبل قليل من أن الحسن العسكري لم ينسب ولم يعقب كما ذكره محمد بن جرير الطبري وعبد الباقي بن قانع وغيرهما من أهل العلم من نسب إلى آخره، يقول هذا الإمام اختفى وعمره 3 أو 5 أو 7 سنوات لا توضأ ولا صلى ولا بلغ ولا عقل، وإنما هو تحت الحجر تحت حجر وليه، كيف يكون هذا إماما؟ بل الإمام الغائب إلى يومنا هذا يعتبرونه هو الإمام، هو الإمام الحقيقي، وكل إمامة من سواه بعد غيابه باطلة إلا إمامة هذا الطفل الغائب الذي غاب قبل 1200 سنة. طيب، بعد هذا انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صفحة 53 إلى ما زعمه الحلي من أن الإمامة كانت في الأئمة 12. اسمعوا، يقول هذا الرجل في كتابه منهاج الكرامة كما ينقله شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم قام بفقر الرسالة ونص على أن الخليفة بعده علي بن أبي طالب، ثم من بعد علي ولده الحسن الزكي، ثم على ولده الحسين الشهيد، ثم على علي بن الحسين زين العابدين، ثم على محمد بن علي الباقر، ثم على جعفر بن محمد الصادق، ثم على موسى بن جعفر الكاظم، ثم على علي بن موسى الرضا، ثم على علي، ثم على محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم على الحسن بن علي العسكري، ثم على الخلف الحجة محمد بن الحسن المهدي عليهم الصلاة والسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا عن وصية بالإمامة، وقال: وأهل السنة ذهبوا إلى خلاف ذلك كله. هنا الرافضي بدأ الآن الشيخ يناقش دعواه في الإمامة. ماذا يقول؟ يقول هذا الرافضي إنه صار فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم على إمامة الاثني عشر الذين ذكرناهم قبل قليل، وإذا كان نص معناه لا يجوز الخروج على النص، مثل آية من القرآن أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل يقول إن النص على هؤلاء الأئمة وآخرهم الإمام الغائب المهدي. ماشي يا مشايخ؟ طيب. وبعدين قال هذا الرجل: وخالف في ذلك أهل السنة، يعني ذهب أهل السنة إلى مخالفة ذلك. فكأنه يقول إن أهل السنة خالفوا النص. ما هو النص؟ إمامة الاثني عشر. شيخ الإسلام ابن تيمية بدأ يناقش هذه المسألة، وبدأ بقضية النص. هل جاء نص في الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أولا، ما ذكره من النص على الأئمة الاثني عشر لم يرد في دليل، لا من كتاب ولا من سنة، وإنما هو من تخيلات هؤلاء الرافضة. إذن لا يوجد لا رواية صحيحة ولا ضعيفة في دواوين السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة الاثني عشر الذين حكاهم هذا الرافضي، لا يوجد، وإنما هذه الرواية من اختراعهم، فهي موضوعة مكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص على إمامة أحد. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يناقش قضية مشهورة، وهي أنه في أدلة وفيه بعض أئمة أهل السنة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الإمام من بعده. من هو كما جاءت به الأدلة؟ أجيبوا، من هو الذي جاء عند بعض أنه نص عليه؟ أبو بكر الصديق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنه وقع الخلاف بين أهل السنة والجماعة، هل جاء النص الجلي بإمامة أبي بكر أو النص الخفي؟ إيش الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن النص الجلي هو النص الصريح، هو النص الصريح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الخليفة من بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه. القول الثاني يقول لا، ما في نص صريح، لكن في نص خفي. إيش معناه؟ يعني أدلة وعلامات واضحة تمام الوضوح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: إذا أنا مت فعليكم أن تختاروا من؟ أبا بكر الصديق رضي الله عنه. ولهذا إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بإجماع المسلمين لم يتخلف عنها أحد، لم يتخلف عنها إلا سعد بن عبادة من الأنصار في قصة السقيفة، كانوا يظنون الأنصار سيكون لهم مشاركة في هذا الأمر، فبين بقية الصحابة أن هذه الإمامة في قريش. ولهذا أجمع المسلمون بل سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه بعد ذلك كما في بعض الروايات أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا بايع أبا بكر الصديق، لكن لم يخالف فيها أحد، يعني لا العباس ابن عبد المطلب ولا عبد الله ابن عباس ولا علي ابن أبي طالب ولا الحسن ولا الحسين ولا بقية الصحابة، لا من آل البيت ولا من غيرهم أحد اعترض على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لا يوجد، كلهم بايعوا. طيب لما نأتي لهذه المسألة نجد شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن الإمام أحمد روايتان كما حكاها أبو يعلى، إحداهما أنها ثبتت بالأخبار يعني بالنص، قال وبهذا قال جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية وهذا اختيار القاضي أبي يعلى وغيره، يعني أنها بالنص. والثانية هي الرواية الثانية أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، قال وبهذا قال الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث وبكر بن أخت عبد الواحد والبهسية من الخوارج. ولما تأتي لكتب العلماء كلها تجد يذكرون هذين القولين، القول الأول أنها نص. طيب ما الدليل؟ هل في أحاديث صحيحة تدل على هذا القول عند هؤلاء العلماء؟ انظروا حتى نفرق بين الإمامة الحقة، إمامة الخلفاء الراشدين وإمامة الأئمة، وبين ما يدعيه هؤلاء من أئمة غائبين. الدليل لمن قال إنها ثبتت بالنص ما رواه البخاري عن جبير بن مطعم قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت أرأيت إن جئت فلم أجدك كأنها تريد الموت، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. قال وهذا دليل على إيش؟ على النص على إمامته، لأن هذه المرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره في المدينة النبوية، وصار بينها وبينه موضوع، وقال ائتيني في العام القادم. قالت له أرأيت إن لم أجدك، يعني إن أتيت العام القادم ما لم أجدك، قال تجدين أبا بكر. إيش معناه؟ يعني سيتولى أمر المسلمين ومنه حاجتك التي ستأتين من أجلها الإمام الخليفة من هو؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وعند أحمد والترمذي عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، اقتدوا، هذا حديث صحيح، باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. بعدي إيش معنى بعدي؟ لو كان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقال علي بن أبي طالب. وأسند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم، يعني في الرؤيا، رأيتني على قليب عليها دلو، قليب وفيها دلو ينزع منه الماء، فنزعت منها ما شاء الله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نزع ما شاء الله من هذه البئر، ثم أخذها ابن أبي قحافة أبو بكر الصديق فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه. كم نزع أبو بكر؟ قال ذنوب أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. قال ثم استحالت غربا تجيش، فأخذها عمر بن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعظم. ما معنى حتى ضرب الناس بعطن؟ الآبار اللي كانت قديما يأتي الرعاة يسقون، فلشح الماء تجدهم أحيانا إذا كان الماء كثيرا فإنه تأتي أغنامهم وإبلهم وتشرب ثم تجلس وتبيت حول الماء. هذا معناه ضرب الناس بعطن، يعني الماء وافر. ليه؟ قال لأنه العبقري أبو عمر بن الخطاب نزع حتى سقى الناس وإبلهم. فهذا الحديث الذي في البخاري يدل على أي شيء؟ يدل على الخلافة. هذا البئر نزع منه النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، عهد النبوة، ثم بعده ابن أبي قحافة نزع كم ذنوب أو ذنوبين، يعني دلو أو دلوين، وفي نزعه ضعف الله يغفر له. بماذا فسرت هذه؟ بمدة خلافته. أبو بكر خلافته سنتان وبضعة أشهر، ثم أخذها عمر بن الخطاب فنزع، عبقري، حتى ضرب الناس بعطن، لأن خلافته كم؟ 10 سنوات وامتدت الفتوحات الإسلامية. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا هو نص صريح على ذلك. في حديث آخر أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي بكر قال قال صلى الله عليه وسلم يوما أيكم رأى رؤيا؟ فقلت أنا رأيت يا رسول الله، كأن ميزانا من السماء، يعني كان في ميزان دلي من السماء، فوزنت بأبي بكر فرجحت بأبي بكر، ثم وزن أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر بعمر، ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر بعثمان، ثم رفع الميزان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك لمن يشاء. وهذا عند أبي داود والترمذي، وهو حديث صحيح. على أي شيء يدل؟ قال نص صريح على أنه أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. أيضا من الأحاديث وهو في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الذي بدأ فيه، يعني المرض، فقال ادعي لي أباك وأخاك. عائشة من هو أبوها؟ أبو بكر. وأخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر. ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا. ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وفي رواية فلا يطمع في هذا الأمر طامع. يقول شيخ الإسلام وهذا الحديث في الصحيحين ورواه من طريق أبي داود والطيالسي عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه، ثم قال معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. ثم جاءت روايات تقديمه في الصلاة، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا الحديث الذي فيه الكتاب هو الحديث الذي جاء في الرواية الأخرى وأنه قال اكتبوا لي كتابا ثم قال عمر فقل على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينوي أن يكتب في ذلك الكتاب كتابا فيه إمامة أبي بكر الصديق، والرافضة يقلبون هذه الرواية ويقولون إيش؟ كان يريد أن يكتب الخلافة لعلي والإمامة لعلي، لكن هؤلاء النواصب عمر وأبو بكر وعائشة حالوا دون رسول الله حتى لا يكتب لعلي. هذا كذب، كذب لأمور ثلاثة. أولا هذا رسول الله، لا يمكن أن يحول أحد عن أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه. والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الكتابة لعلي والله ما حال دون ذلك أهل الأرض من أولهم إلى آخره، فضلا عن رجلين أو ثلاثة عند الصحابة. والله يقول له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. يقولون إنه عمر وعائشة وأبو بكر وكذا تعامروا حتى لا يكتب لعلي. النبوة والرسالة وإخفاء حقائق النبوة يمكن أن تخفى بهذه الطريقة؟ هذا لا يكون. هذه نبوة، هذه رسالة، هذه رسالة سيد ولد آدم خاتم النبيين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة. وفي حجة الوداع لما حضر حجة الوداع أكثر من 100,000 قال في الخطبة عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب الناس ويقول أيها الناس إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا يا نبي الله نشهد أنك بلغت وأديت. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يرفع إصبعه السبابة إلى السماء ثم يصوبها على الحاضرين اللهم فاشهد. هل هذا الذي شهدت له عشرات الألوف يمكن أن يخفي شيئا مما أمره الله به؟ هذه الدعوة هي طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا جواب لزعم هؤلاء أن الرسول كان يريد أن يكتب لعلي، الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القصة كانت قبل وفاته بأيام. لو كان يريد أن يكتب لعلي لكتب يوم غد أو بعد غد أو نحو ذلك، أليس كذلك؟ هل يمكن؟ نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو قيل مات من لحظتها لقلنا والله هذا الوجه ما نقدر نقوله، يكفينا الوجه الأول. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش بعد ذلك بأيام وعنده نية ووصية من رب العالمين أن يولي الإمام علي بن أبي طالب، لماذا لم يفعل؟ فهذا دليل على أن ما دعوة هؤلاء كذب. الأمر الثالث هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. طيب إذا كان فيه ناس يريدون أن يقفوا ضد علي بن أبي طالب لماذا ما قال مروا علي بن أبي طالب أن يصلي بالناس؟ لماذا لم يقل مروه فإنه أحق؟ هذا كله لم يرد إلا عند الوضاعين من الرافضة وغيرهم، ما فيه نص أبدا. وإنما النص كما هنا ادعي لي أباك وأخاك لأكتب لأبي بكر كتابا، ثم يقول يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فإن قال قائل لما لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لأبي بكر إذا كان الخليفة من بعده أبا بكر الصديق فلما لم يكتب له؟ الجواب واضح وسهل. النبي صلى الله عليه وسلم عرف وأيقن أن المسلمين لن يختاروا إلا أبا بكر، عرف وأيقن أن المسلمين والصحابة رضي الله لن يختاروا إلا أبا بكر، فاكتفى بهذا عن الكتاب. ولهذا فإن أصحاب القول الثاني وهو النص الخفي يقولون هذا دليلنا على أنه نص خفي، إشارة قوية للصحابة بأن يولوا من بعده أبا بكر الصديق. والدليل على ذلك أن هذا هو الذي وقع لما اجتمعوا في السقيفة رضوان الله عليهم وتداول المجتمعون وظن الأنصار أن لهم نصيبا في هذا الأمر وأرادوا أن يولوا سعد بن عبادة، فتكلم المهاجر وقالوا لهم إن هذا الحي لا، إن هؤلاء لا يدينون إلا لهذا الحي من قريش، يعني القبائل تدين لقريش. فلذلك الإمامة فيهم، وفعلا استجاب الأنصار ولم يختلف أحد منهم حتى سعد بن عبادة، الصحيح أنه بايع بعد ذلك، وكلهم اتفقوا وأجمعوا على من، على أن أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله هو أبو بكر. وقال عمر ارتضاك الله، ارتضاك رسول الله لديننا، أفلا نرتضيك لدنيانا؟ إذن قوله مروا أبا بكر فليصلي بالناس هذه إشارة قوية إلى أنه الإمام من بعده، اقتدوا بالذين إشارة قوية، تجدين أبا بكر إشارة قوية، وبعضهم يجعلها من النص. إذن ما يقوله هذا الرجل الرافضي في هذا الكتاب، كتاب منهاج الكرامة، غير صحيح. قوله بأنه النص على الإمام 12، أين الدليل؟ والله لا يوجد. وإنما النص الجلي أو الخفي على خلاف بين العلماء إنما هو لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولم يختلف المسلمون في ذلك. ووالله ثم والله لو كان هؤلاء الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان والمهاجرون والأنصار، والله ثم والله لو سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى علي أو العباس أو غيره من آل البيت، والله ما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يخالفون إشارة النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أي شيء؟ على أن هؤلاء الصحابة إنما فعلوا ما وصاهم به، ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أول من أسلم من الرجال، كان وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول بعض الصحابة والله ما أكثر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في أحاديثه خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، كثير كثير، أنا وأبو بكر وعمر هما وزيرا. فيا أيها الشيعة كيف تقولون إن هؤلاء ليسوا بأئمة وإنما هم والعياذ بالله اغتصبوا الإمامة والخلافة؟ أين الدليل؟ إمامكم هذا يقول الرسول نص على 12؟ والله لا يوجد، لا يوجد في دواوين السنة النص على هؤلاء 12. وكما قلنا في بداية ومنتصف الدرس، الإمام 12 إمام غائب ليس له وجود. وأنا متيقن أن 99% من علماء الرافضة يعلمون يقينا أنه خرافة، لدي يقين، لكن يضحكون به على العام. ليس عندي شك أن أي واحد من هؤلاء يعلم علم اليقين أنه ليس له وجود. وآخر هؤلاء الخميني الذي أتى بنظرية النيابة عن الإمام الغائب اللي هي ولاية الفقيه. وكما هو معلوم لديكم نص على ذلك في كتبه، وقال هذا الإمام الغائب انتظرناه قرونا، هل تبقى الأمة تنتظر وهي تواجه أعداءها والاستعمار؟ هل تبقى؟ لا يمكن أن تبقى. إذن هو خرافة. إذا كان موجودا أين هو؟ احتاجت الأمة في أزماتها أخرجوه لنا. اليوم العالم الغربي يتسلط على بلاد المسلمين ويستضعفها ويعمل فيها كل ما لديه من أفكار حربية وعسكرية وقنابل يجربها على الآمنين في الشام وفي العراق وفي كل مكان يجربها. إذا كان الإمام موجودا وعنده تلك القدرات الخارقة أخرجوه حتى ينتصر به المسلمون، لكن والله ثم والله ليس له وجود. وكما قلت العوام هم الذين يؤمنون بالخرافة كما يؤمن بعض الصوفية من أهل السنة بالخرافة، خرافة القطب والغوث والسيد وأنه يعلم الغيب وأنه كذا، كما يؤمن خرافة في مقابل خرافة. لكن كل من عنده شوية عقل كما يمثل بعضهم شوية يعني قليل من العقل يعلم أن هذه القصة هي قصة خرافة ليس لها وجود. ولهذا تجد سياسة الرافضة وفي دولة إيران المعاصرة قائمة على هذا المذهب، وهو النيابة عن ذلك الإمام وأن هذا النائب يقوم بكل شيء ويديرون مملكتهم وسياستهم إلى آخره، بناء على أن قصة وجود إمام ينقذ الأمة بهذه الطريقة التي يقول بها الرافضة وأنه طفل عمره 3 سنوات أو 5 سنوات غاب قبل 1200 سنة لم يعرف له وجود ولا خبر ولا أي شيء، ثم بعد ذلك باق على غيابه ينتظره هؤلاء، أن هذه القصة ليس لها أساس. ألا ينتبه العقلاء؟ أسأل الله أن يوقظ قلوبنا وقلوبكم وأن يردنا إليه ردا جميلا. ونستكمل إن شاء الله تعالى الكلام حول هذه المسائل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.